كان كلامنا في أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا؟ قلنا بأنه المكرم، قلنا بأن هناك تفصيل يقول بأن مقدمة الواجب إن كانت أدبية مثل الحقيقة بالنسبة للنكية أو الفضيلة فإنه خبر، فإن كان المقدم سبب فتجب، وإن كانت غير سبب فلا تجب. هذا تفصيل كما هو. وقلنا بأن هذا التفصيل نسب إلى السيد المرتضى، وقال عبارة السيد المرتضى وبينا أن هذه النسبة نسبة غير صحيحة. ثم بعد ذلك أبين لك سلسلة الأفكار التي قدمت أدنى هاي مهمة جدا وحد يكون ينتبه. ثم بينا بعد ذلك دليل القائل بأن عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله. ثم بينا بعد ذلك دليل على أن المقدمة إذا كانت سببية تجب. لماذا تجب؟ بينا الدليل على ذلك إذا تذكرون. وبعد ما بينا الدليل ناقشنا في من في الدليل. ثم بعد ذلك الجنة جنة ولكن البحث في السبب كله جدوى، يعني قليل البحث. ليش؟ لأن جنة في باب الأسباب والمسببات عادة الأمر يوجه علما هنا، يعني المولى إذا أراد من عندي الملكية أو الحرية عادة الأمر إما يوجه في الشريعة إلى الحقيقة والأوجب إذا أمر مواجه إلى السبب لا إلى المسبب. بعد ما هو داعي أن نبحث أن الأمر بالسبب هل يقتضي الأمر، أن الأمر بالمسبب هل يقتضي الأمر بالسبب هل يقتضي الأمر بالسبب، لأن الأمر من الأول موجه علما إلى السبب. طبعا ما أبو داعي أن نبحث على أنه السبب واجب يوم واجب، إنما أبو داعي للحد واجب يوم واجب شو كده. إذا الأمر كان موجه إلى المسبب إلى الملكين، إذا الملكين يبحث في أن السبب واجب يوم واجب، أما إذا الأمر واجب الأمر إما إلى السبب ما أبو داعي للمكلة على المحيط. فلذلك جاء صاحب المحارم البحث في السبب دليل زائد من أن أخيه. ثم انتقل إلنا لكن دليل زائد يكون قليل الزائد، بس قدال صاحب المعالم رأي شنو؟ رأي على أن المقدمة السببية واجبة أم ليست بواجبة؟ أطول قليل الزائد ايش قلنا فيما سبق؟ من خلال الرد لدليل القائل بالوجود نستظهر من خلال أشتك في دليل القائم بالوجود نفعل الوجود من سبب بوجود واحد فلن دي دليل أو ثلاثة شكل الوجود دول بعض شخص جيد من خلال مواقع السبيل جيدة أدل الصبر على أنه مميزني على أن المقدمة السببية واجبة على إيحاء مبارك من ذلك قليل سهل المعرفين. وأما إذا كانت مقدمة شرطية شبه صاحب المعاني أم إذا تذكرون أنها ليست واجبة وافتدت بما بدليلين إذا تذكرون. الدليل الأول إيش كان؟ لو دلت لدلنا بإحدى الدلالات الثلاث ولكن الكل غير موجود. والدليل الثاني الذي تذكر به على أن المقدمة الشرطية ليست واجبة أنه يجوز للآمن أن يقول هذا واجب ومقدمة الشرطية ليست بواجب. هذا ما لا حاجة إلى إدراكه. فلحد الآن صاحب المعالم لا يقطع إلا المقدمة. لا السببية ولا الشرطية اثنين أسئل مواصلات هذا انت تقول له جيدا واحد بعض مرات يقرأ لكنه يعني زي من احسن صاحبين من المسيح أنه الله يشهر مني فهذا انت تقول له صاحب المعالم. الآن نريد نزول المقدمة الشرطية درسنا جديد الحالة الآن تدعمش المقدمة الشرطية احنا قلنا واجبة او ليست بواجبة. احنا قلنا مقدمة الشرطية احنا كل سنة احنا قلنا ليست بواجبة لكن ابو جماعة قالوا بانها واجبة واستدلوا على ذلك بهذا الدليل. فالآن انتبه راح أبين لك دليل على أن الشرط المقدمة الشرطية واجبة. طلع اسمع له جيدا. نقول إذا أمرنا المولى بواجبه مثل شراء الله فمقدمته الشرطية ورأي مقدمته الشرطية هذا هو السوق فمقدمته الشرطية إن لم تكن واجبة يلزم أحد محذورين إما أن ينزل التدريس بما لا يطاق وهو باطل لا يجوز التدريس معنا وإما يلزم انقلاب الواجب المطلق من كونه مطلق إلى كون واجب مشهور وهو باطل ايضا. بس اقول قبل ما ابين لك شلون ينزل انت يكون تستذكر شنو الفرق بين الواجب المطلق يستذكر لك في هذا انا بينت لك اول ما اتكلمت في واحد مقدمة الواجب بينت لك الفرق بين الواجب المطلق والواجب المشترك ذكرت ايه ولا استذكر مره شويه مش قلنا إذا فرض أن الواجب كان قبل الإتيان بمقدمته قبل الإتيان بمقدمته إلى وجوب مائلة من دون مقدمته إلى وجوب مائلة هذا شو تسميه كلمة؟ تسمى أدوية الطباعة من دون الاتباع من دون البلوغ من دون العقل من دون القدرة من دون ذل الأمور من دون ذل الأمور وجوب للحجم على فين تمني كلمة والمطلق إنه شنو معنى إذا مع قطع النظر عن المقدمة وجوب أصل الواجب مثل من هذا هو نفس الحد صحيح الصلاة صحيح لكن نفس الحد ليس مرة مع قطع النظر عن السفر مع قطع النظر عن تحضير الهنيان مع قطع النظر عن تحضير الجواز هل وجوب أصل الحج وما أصل وجوب الحج نحن إذا ما سافرت آمين قبل أن أعاني وأرغب إنان يعني معناه على انه وجود ناظر الحركة يطلق من شداء من هذا النمو النموش. يعني اذا ما حضرت الجواز وجود ناظر الحركة يقول لي لا حضر الجواز دائما ما حضر. المقصود ان وجود موجود. فهيك شيء اذا كان الوجود مع حضر النظر المقدم موجود بعد يواجبنا. فالواجب الذي وجوده موجود حتى لو لم تحصل المقدمة هو مطلق. والواجب الذي لو لم تحصل مقدمته إلى وجوب ما موجود فمن واجب الشرعي. ثم سأتعرض الخارج التكاثر إما لمعنى على أربع علاقة بالموضوع حسن وين كان أكاديمية الجليل على أن المقدمة الشرطية واحدة وإن قاموش السلام قبل كل زيادة فلجهة إهلامه. قال إذا أمرنا المولى بواجب وكانت له مقدمة فلو لم يجب المقدمة يلزم أحد محذورين كلام ما باطل إما تكفي كما لا يطاق وإما فهذا كرر سلام انقلاب الواجب من دون مطلق الآن المشروع بيان المراد ليش يا غير المقدمة مواجب الذهاب إلى السوق مواجب شيلنا أحد بدك ليش إذا أقول لأنه الذهاب إلى السوق مواجب شيء يجوز تطيع ولا يجوز لي إذا تطيع ولا الذهاب إلى السوق إذا مواجب إذا المقدمة موانسة إذا يجوز ذلك فيجوز لأن ما أرد للسوق أردنا موانسة فإذا نحن نرى ما أرد للسوق فاتن يبقى شراء اللحم واجد ولا ينتهي وجوده جاوبي أدوه إذا ما أرد يبقى شراء اللحم واجد ولا ينتهي وجوده إلا أن يبقى وجوبا والمفروض أن المقدمة مو وجه واحد ركيبا يلزم التكليف ما لا يقال شلون تكلفني في حال إذا رجعت المهنة كلفني تقول لي شراء اللحم واجب ما التكليف ما لا يقال صح لأنه لا يمكن الشهر بشراء اللحم لا أحد من ذهاب إلى السوق. وإذا جئت نار واجب الحكم مو واجب فمعنى ذلك على انه راح يصير هذا الواجب الذي صرناه مطلق راح ينقل علما الى مشروع. ليش نتركه مشروع؟ لان قلنا الواجب المشروع شنو هو؟ تذكر تذكر الحكم هو الواجب الذي لو لم تكن مقدمته حاصلين لا وجود له. وهذا الواجب مشكوك ولا لا؟ فانا ما تشرح له بما انه لم نكن مقدمين الى وجود شراء لحم انتهى يعني معناه راح يصير هذا الواجب وهو شراء لحم راح يكون واجب مشروع واجب مش بعطيه من أول واجب وقع نحن لا عدم كذا مقدمة فيه وجوب أكثر مش بعطيه من أول شيء ولا تعالى أنا نتيجة تقول لا وجود ما أصول راح ينفرق منك ومنطبع لكل مشكلة الله قدني الله قدني فكروا لكي لا مختصر جدا حتى تتفكر ومحصله لو لم يجب شراء الذهاب الى السوق فحينئذ يجوز تركه فلو تركه المكلف فان بقي وجوب شراء اللحم على حاله يجب ان تكتب ما لا يطاع وهو لا يجوز واقف تكتب ما لا يطاع واقف مطلع بعد الاحتاج واذا انتفى الوجوب نزل كلاغي واجب وهو شراء اللحم من قبل المطلق هو القاضي المطلق كنا هنا هو مشروع هو القاضي المطلق ليش لأن أول كنا شراء اللحم هالشيء نصور أنه بين عدد من الأشياء المقدسية وجوه ما يمكن موجود أقصر شراء اللحم من الواجبات ما تطير مجدورة هذا واحد بهذا لما المولى يقول لك اشتغل لحم قال والد مطلق يا والد من بناء اشكال واجب مطلق ليش لا لان لا والد مشروع بالاتيان منهم المحل مشروع لا مشروع يعني شو ما بيت المقدمه وجود الاتيان اذا ما بيت وجود الاتيان اذا والد مشروع يعني على راس ما يعني اذا ما بيت المقدمه وجود الاتيان فالله من ذلك ان المولى على الجد اشتغل لحم اشتغل لحم أنا ما أعرف أن سيدنا أبو بحر مستعمل ولا أبو بحر يسوف هذا لا يمكن أن يكون وجود معكم بعدين تبقى الوجود ما يجود معكم تبقى الوجود كثيرا لا سنة أبو بحر ما يمكن أن يكون واحد إذا كان واجب مشروط لا يمكن إذا ما رحب مشروط معنا وجود معكم في جراء اللحن معنا ولا أشكال وجود الشراء اللحن بلا إشكال من الواجب مطلقة بالنسبة للذهاب للسوق فلو كنا مع عدم الذهاب الى السوق وجود موجود يقول لك من حلال وجود ماكو معنى راح يصير مشروط والمفروض هو اول شيء فاضي وقتها بالبدايه قال حقيقه الدليل على ان المقدمه الشرقيه واجبه ان فقط ورح نذكر وضحها احتجوا بأنه لو لم يقتضي الوجود في غير السبب أيضا احتج بأنه لو لم يقتضي لو لم يقتضي يعني هاي كانت وجود موجودة؟ لا سوينا يا وجود لو لم يقتضي وجود لو لم يقتضي الأمر بالواجب أوضح هذا الأمر بالواجب أمر بالمقدم بأنه لو لم يقتضي الأمر بالواجب أو الأمر بالمقدمة كلها نفس الشيء ما لو لم يقتضي ماذا؟ متساعد بحرق الواحد ماذا أن واحد يتبت لك أنت شو تعرف على أن هذا الفاعل وين؟ يعني إذا تعرف أن كلمة فاعل يوم فاعل شو تعرف أن هذه كلمة فاعل يوم فاعل؟ حتى دائما نخلي منه أو شيء هذه كلمة منه لو لم يقتضي من لم يقتضي الأمر بذلك المقدم فهو نفسه حينئذ فاعل لو لم يقتضي ماذا هذا وراء ماذا الذي يجي يصير هو المفروض به فاعل لو لم يقتضي من الأمر بذلك المقدم لو لم يقتضي ماذا يعني وجوبة في غير السبب في غير المقدمة السببية يعني بغض الشرطية لو لم يقتضي وجوب الشرط ايضا ايضا يا شنو ايضا يا شنو كذلك لان لما قلنا بانه غير السببين تقبلت الطلب لانه غير واجب فاحنا الشرطيه هل مشروطا غير واجب من دار يرجع الجواب بلا جنون اي باب المقصود في المقدمة السببية شكلنا واجبه مو واجبه في المقدمة السببية مو احنا صاحب المقاعد لا هو الذي يستفيد بما انا ان الشرط واجب هو قائد بما فيما سبق يوم استفيد اذا قلنا دليلا او ثلاثة تجوى على ان المقدمة السببية ماذا كانت واجب وموسيق وده ساحب البعض في المقدمة السببية واجب يقول المقدمة الشرطية إلى من ذو الواجب أيضا، يعني مثل ما كنا نقول بينا بوجوب المقدمة السببية، هو قائد المقدمة السببية قائد أن المقدمة الشرطية واجبة، قائد أن المقدمة السببية واجبة في العلاج لو لم يتوقع الأمر بنت المقدمة الوجوب في غير السببي أيضا شنو؟ يعني كما اقتضاه المقدمة السببية، فإنه في المقدمة السببية قلنا الأمر بنت المقدمة يقتضي وجوب المقدمة السببية، ولا إلى من يأخذ مثل ما نقتضى هنا لا لازم أحد محذورا إما تكليف ما لا يرضى أو خروج الواجب عن كونه واجبا، إذن المناسب شيء هو أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، لا تتعليق عن شيء يعني هو معدين شيء جنوى مطلق والتالي تتسمي بعض التاليات لا لازم ما تجد ما لا يضاع أو ضرب تسمي تقسمه تسمي عيابه من طولة تجد ما لا يضاع ثانيا تقول ما يفهم تقول مش باطل بيان الملازم يعني ليش يكتب إلى المقدمة التوبية المواضي ليش يكتب أحد المحذور بيان الملازم أنه مع انتفاء الوجود يعني تقول وجود الشرطين كما هو مطلوب كلامه يقول مواجه ممكن يجوز يجوز بعد أضع بالنامين أقول الدنيا غازة ليس أطلع بعد السوق إذا مواجه شخص عبد عدد أنا عدد وحينة إذن وحينة إذن عشان يعني وحينة ثابت وحينة إذن يعني وحينة ثابت أقول إذا واحد يريد الأبارة وحين نهدد وحين شي سوي لك وحين نهدد عن وحين يجوز لا مو بس المقصود وحين نهدد يعني وحين مو وحين نهدد يعني وحين ما يجوز لا هو هذا المقصود وحين نهدد يعني وحين عبارة إلى أفلاك جعل أنه مع انتفاع الوجود يجوز لك وحين نهدد يعني وحين يجوز لك مو هذا المقصود وحين نهدد لا وحين التاب مو وحين جواز قول يلا بي. فإن بقي ذلك الواجب واجبا شراء لحن بقى لازم أكيد ما لا يطرق ليش؟ لأن يمكن حصول الشراء المعام من دون اتفاق إلى السرور من حصول الشراء المعام من حصول غير مقدمة حال عدم ما يتوقع عليه حال عدم المقدمة يمتجعون ممكن وحين لم يبقى واجبا اذا كنا ينتبه الوجود هذا معناه ان كان هذا الواجب مطلق كلا واجب مشروع خرج الواجب مطلق عن كونه واجب مطلقا وراح يصير واجب مشروع فالولاد ما عرفناها الحمد لله تعالى يبقى انهم ليش اللازم باطل بقسمه هذا واضح بعد ما يحتاج علما الى بيان وبيان بطلان كل من قسمي اللازم إذا ما جبعت هذا الدليل في دليل ثاني راح أقول لك دليل ثاني على أن الشرط واجب بس دليل مختصر وجداني نبوهاني وجداني والله أقول لا إشكال بأن العقلاء يذمون من يذم في المقدمة من دون فرق بين أن تكون سببية أو تكون شرطية يعني مو فقط يذمون الثالث المقدمة السببية بل يذمون الثالث للمقدمة الشرطية أيضا وهذا دليل غير يصير على أن المقدمة هو كانت أو شرطية واجبة إذا كانت تصير سببية واجبة كان المناسب دم يكون يقطع صيمة يختار صيمة في المقدمة السببية وأيضا الدليل. نعم، فإن المقدرة لا يرتابون في ذم تارك المقدمة مطلقة مطلقة وإن الحكم السببية بلدان الشمعية، وهو دليل وجود حزان دليل على أن المقدمة مطلقة واجبة سببية أو شرطية. والجواب عن الأول تخليش نجاوب عنه عن الدليل. إن قلنا أنت شو مشجلت طبعا الكبس اشتغل، إن قلنا أنت شجلت شجلت إذا مقدمة الشرطية وهو ذهاب إلى السوق مثلا، المقدمة الشرطية وهو ذهاب إلى السوق مو واجب، وأنا ضبط بأخلص فإن الوجوب بعد باقي يلزم تكليف ما لا يطاع نحن الناقش مهنة بقية بعد ماذا يقول لي بعد ذلك هم نقطة الناقش أقول لك الوجوب بعد باقي شو لأنه شراء النعم ممكن أو غير ممكن، ممكن أو ليس بممكن، ويمكن أنه سعر الآن هضوما يجب عددنا على الآن هضوما وأروح أن أشتري المال أروح أن أشتري المال انت تقول لك مو واجب عليك البوت، اقول لك اوه مو واجب علي انا ابوه، لكن مو معنى عدم وجوب القيام يعني بعد ما اقدر ابوه اقدر ابوه، خلاص استبنائي انه اذا الشراء التحمل واجب فالقيام غير ممكن، وده ممكن فقبر الشراء اللحم غير واجب، مع ذلك ما دام شراء لا هذا اشتباه بها الى السوق ما دام واجب يعني معناه يكون ادركت، لا يلزم من ذلك حتى قبل ما المولى يقول لي شراء اللحم واجب، ايش نقول احسن؟ قبل ما المولى يقول لي يا شيخ شراء اللحم واجب قبل ما يقول لي كان يمكنني ان اشتري اللحم اروح للسوق واشتري اللحم يولى، فالمولى بعد ما قال لي اشتري اللحم افرض ما رجع علي ارتهاق النفس الى السوق، ما رجع علي ارتهاق الى السوق مو معنى انه راح يطيب شراء اللحم ممكن، ليش لان ارتهاق الى السوق ممكن والا لم يكن وحش، كان القدره على هاي العباره المهمه، العباره المهمه هذه اللي هي اساس المهمه، فان القدره على الذهاب الى السوق لم تاتي من ايجاب الذهاب الى السوق، يعني قدرتي على الروح عن السوق شنو هي اجت من توجيه الوجوب علينا على الذهاب، يعني المولى لما قال لي واجب الذهاب ياخذ وقت الخدمه قدما على الذهاب ياخذ لما يقول لي واجب ياخذ قدما على السوق، فالقدره من وجهه القدره على الذهاب الى السوق لم تاتي لم تحصل لم تنشا من وجوب الذهاب الى السوق، بل هي قبل الذهاب الى قبل الوجوب قبل تعلق الوجوب قبل هذا السوق فاذا حرموه فشرع اللحم فالخلاصه عند جلس اذا مو واجب اذا مو واجب اذا يلزم ماذا تثبيت ما لا يطاع، احنا نقول افرض واجب لكن لا يلزم التثبيت بما لا يطاع، ليش؟ فان القدره على الذهاب الى السوق لا تحصل من وجود التوجيه من توجيه ومن تعريف الوجود على مسألة العقل. والجواب عن الأول مقدار يأشر. والجواب عن الأول مقدار يأشر. الشق الأول. يعني الشق الأول. نحن نقول الوجود بعد العقل. والجواب عن الأول بعد القطع ببقاء الوجود. يعني نختار فرض. يقول لا الوجود بقى. لا مش الجواب. يقول لك على أنه انت قلت يصير شراء اللحم غير مقدور. احنا نقول لك هو الى مقدور من الاول ام لا ام الموجب. الان شو يصير ممتهد. الان هم بعد باقي. قبل ان اقول لك شراء اللحم واجب. قبل ما اقول طبعا سألت واحد في الثاني اقول ما هو واحد واجب عليه شراء اللحم. انت تقدر تروح تشتري لك. شراء اللحم ممتهد. فشو يصير لما اوجب عليه شراء اللحم من دون ان اوجب عليك المقدمة. سبحان الله ممتنع عشان ان المقدور نعم كان مقدور قبل ايجابه كيف يكون ممتنعا بعد ايجابه من دون ايجاب المقدمه شلون تكون ممتنع والبحث الا ما هو في المقدور كلام انا مش مقدور المقدور عم نتكلم عن المقدور هو قبل ايجابه مقدور بحث عن هذا عبر ما تدعيت المقدمة هو محنا لو حدث غير مقدور وتأثير الإيجابي في القدرة غير معقول الإيجابي من شئ الوجود فهو يجيب القدرة على اتهار الشيء يعني إذا ما هو من تعالي نفسه القدرة وعن مقدر إذا ما هو يجيب القدرة على اتهار حتى من دون إيجاب أن ذهب إلى السوق قدرة على شراء اللحم موجودة والحكم بجواز الترك هنا عقلي لا اقول يا اخوان في هذه العباره يريد يفتح ثلاث اشكال لبعضه فان البعض يقول بانه ابو الحسين البصري فان البعض قال إذا شراء اللحم واجب إذا معنى ذلك أن المولى سوف يقول شراء اللحم يا أيها الناس شراء اللحم ليس بواجب يعني إيش راح يقول المولى وهذا حديث رشيد وهذا حي تعبير وهذا قبيح اذا شراء اللحم واجب اذا بيعمل السوق واجب اذا المولى راح يفرح لنا شو يقول الذهاب الى السوق مو واجب هذا هو اشتباه به اذا الذهاب الى السوق كلامك المقدم اشتباه به اذا الذهاب الى السوق مو واجب يقول الشرع معنى ذلك أن المولى يقدر يصرح ويقول أعطي هذا السوق ليس بواجب وهذا قبيح ركيب فإذا ما نقدر نقول إذا ما نقدر نقول أن المقدمة الشرطية ليست بواجبة لأن العبد يقول بواجبة يلزم ان المولى يجوز ان يصرح يلزم ان المولى راح يصرح الشيء ان ذهب للسوق ليس بواجب وهذا قبيح صاحب المعاني حتى الان بعبارته هذه التي سوف تاتي يريد يدفع هذا الاشكال شيء يقول وجواز الترك هنا عقلي لا شرعي يعني احنا نقول لما يجوز الترك مو معنى ان المولى يصدر خطاب يقول لنا يجوز الترك في هذه السوق حتى يقول بان هذا قبيح ركيب فقدنا مرة من جوا ان يجوز الترك جواز الترك عقلان لا انه شرعا عقليا جنائب والحكم بجواز التركيب. هنا عقلي لا شرعي حتى يجي إشكال على الحسين البصري، لأن الخطاب إنسه، لأن الخطاب به به أمرين، لأن الخطاب به بجواز السر يوجد أن الخطاب بجواز السر هذا الجواز. ما أنا معنى يقول إن على بجوز ذلك واحد يبحث من يقول اشكر اللحم، لكنه في نفس الوقت يقول ترجع لك اخوه وكنتم حدثت، فلا يقع اذا حدث لا من الحكيم. ولكن لإلغاء يقول في جيوه إرادة المعنى الشقيقة ينكر نفس التعبير المطلق حتى يوم يقول، ولكن لما كانت العبارات مطلقة، عبارات مطلقة يعني شنو؟ يعني لما يقولون يجوز ترك مقدمة شرطية، يجوز عبارة مطلقة عن شنو؟ ما يقولون يجوز الترك عقلا، لا، من يقولون يجوز عبارة مطلقة. الشوهد هذا التعبير المطلق، ما لا يوجد تخيل أي شيء، يوجد تخيل على أن المراد يجوز الترك يعني أي غزة، يعني يجوز الحسين البصري يتخيل على أن المصول يعني يجوز الترك شرعا، هل ينظر شنو يقول على أنه يجوز الترك؟ هذا ما يجوز، قبيح قبيح. فلما كانت العبارة مطلقة توقن أن المراد من جواز الترك الذي هو مطلق، أن المراد جواز الترك شرعا، طيب ذلك في قال على أنه كيف يجوز الترك شرعا مع أنه هذا قبيح قبيح، يأتينا خطاب الإشارة يقول يجوز الترك بهذه الصورة. هو يقول أبو الشيخ ينكر بأنه ينكر المراد بأنه شاهد الحقيقة. شيخ هذا ما هو يعني لما يوم إرادة لا ينكر جوابه. أنت بحر التحذير. وإطلاق القول فيه يعني كيف فيه جوابه. يعني يطلق القول. يطلق القول يعني شبه. يعني لا يقيد في كون المراد بالوقت. لا يقيد العقل. يعني لا يقال على أنه يجوز الترك عقله. قالوا قال يجوز الشرع ويطلق القول فيه يعني في جوازه، يعني قال يجوز عبارة مطلقة من دون تقييد عند العقل، يوهم إرادة النقل الشرعي. يعني فهمت من هذا تعبير إنسان أن المراد يعني يجوز الترك أي وجه يعني كيف تفهم هذا الجواز الشرعي من جهة أنه قبيح وكيف نقطة على الصراحة. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا هنا صاحب المقام قال جواز الصرف يحكم به القاقل، مو هذا كل الزرعين هذا خطي كنت عرفون الغضب دائما بين الجمل، أن صاحب المقام قال أن جواز الصرف هنا شنو الحقيقة، أما الشاعر لا يحكم به. هذا السلام قلت القاعدة التي تقول سنة ما حكم بك العاقل حكم به الشعر كنت تشمش أولا أنا أنت قلت العاقل يحكم به لأنه يجوز لك تبقى المقدمة الشرطية من دون أن يحكم الشعر بها. يعني هذا معنى التفكيك لا يحكم العقل حكم الشرطي، يعني العقل يحكم بجواز الترك من الشرع ما يحكم. هذا كل ستة القاعدة. فلذلك صاحب المقام شيخه يقول وجواز هذا التفكير في هذا التفكير، يعني يقول العقل يحكم بجواز الشرع جواز ذلك يظهر، يعني إذا شوية يتأمل واحد راح يتوجه ويلتفت أنه لا بأس بهذا التفكير. وجواز تحقق الحكم العقلي ها هنا، يعني العقل يحكم بجواز التركيب وقدم الشرطي دون الشرعي، هذا الجواز يظهر جواز هذا الحكم دون يظهر بالتأمل. يلا خلينا نتأمل ولا شو منه، خلينا نتأمل شو منه يقول لا هذا انت شو مش اقول اني ولا خلينا نتأمل شوية ونشوف شلون يجوز هذا. الجواز الجمهور هذا الجمهور صحيح نقول كل ما حكم الحق حكم الشرع، لكن إذا كان المورد ممكن فيه أن يحكم الشرع، أما إذا كان المورد الذي حكم فيه عقل ما يمكن للشرع أن يحكم فيه، لأن العقل نقول بالمعقول بين حكم العقل وحكم الشرع. إحنا نقول كل ما حكم الحق حكم الشرع، فإذا ظهر أنه المورد الذي حكم العقل كان يمكن أن يحكم الشرع، المرادفة لا بد أن يحكم الشرع. أما إذا المورد ما كان قابل لحكم الشرع، كما موردنا هيك، ما كان قابل لحكم العقل، كما موردنا هيك، وفي موردنا المفروض يمكن أن يحكم العقل، لكن الشرع لا يمكن لأنه قد يلزم العقل، موجه ولا، موجه كنا ولا، ما يمكن أن يحكم الشرع، نقول بالمرادفة. طيب اجينا على عند الرأي الدليل الثاني، الدليل الثاني شو هو الشان الدليل الثاني؟ أن من ترك المقدمة يذم، بلا فرق بين أن تكون تلك المقدمة سببية أو شرطية، لا يختلط الذم بما إذا كانت المقدمة سببية. وشلون نرد؟ جواب نقول صحيح ذم أصلي، صحيح ذم أصل، لكن الذم الذي موجود ذم على ترك الذم، على ترك الذم مقدمة، لأن أنت لما راح تترك المقدمة تكون تارك الذم المقدمة، يعني إذا ما جبت ما إذا ما ذهبت للسوق معناها راح تشتغل اللحم، فالهنا الدم اللي موجود دم حلم، أنا أنه ليش ما اشتريت لحم، فاحنا نسلم أنه دم في صورة ترك المقدمة الشرطية أكره، لكن نقول هذا الدم موجود على ترك شراء اللحم، على ترك للمقدمة لا على ترك المقدمة. ومثل على الثاني عن وجار الثاني عن الثاني عن طلبات منع كون الذم على ترك المقدمة، وإنما هو على ترك الفعل المأمور به وهو شرع اللحم، حيث أنه لا ينتج عن تركه، حيث أنه يا خلو حيث أنه يعني ترك ذيل مقدم، حيث أنه ترك ذيل مقدم ترك الواجب ترك المعمول وهو شرع اللحم، لا يبقى عن ذلك المقدمة، من ترك المقدمة يكون تارك من المقدمة، فكما الذي موجود لا تبقى على ترك المقدمة. الفصل الخامس في نقط الضيف، وهذا هي المباحث يا إخوان. أما السردية لأن الدليل الذي يستدل به على وجود السردية راجع، هذا معنى لا يقبل وجودها. وأما الشرطية، وأما الشرطية هم قال على استدلوا على عدم وجود هذه الدليلين. طبعا أنا أصلي محرصا عنوان أصلي مو أنه عدم، أنا أصلي عنوان أمشي مع المصطلحات الفقهية والحسبات إن شاء الله، ولكن مع المصطلحات واحد يكون عليها. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشيء؟ لا، مثل إذا أمرت بالصلاة كيف تقتضي؟ إنها ضد الصلاة ولا إنها ضد ولا بل إنها ضد ما على اسمه، ضد الآن وضد ضد العام قلنا شنو نعمل؟ لكن اليوم بينا بينا بينا صار بين ضد العام بينا ولا نسمي ضد العام. وأما أكل شرب نوم لا أن الأمور الوجودية التي الأفعال الأمور الوجودية التي لا تشرح لها من القناة نسميها أبدال خاصة فنقول الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن الضد الآن هذا سؤالكم يعني الكلام يصح في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ والضد قلنا مر ضد خاص والمقصود من الضد الخاص الأفعال والأمور الوجودية والصلاة ضدها الخاص هو الأكل والشرب والنوم واللعب وغيرها ولها ضد الآن ضد الآن للصلاة ما هو بمعنى الترك يعني عدم الصلاة وبعض مرات قد كلمة ضد الآن تستعمل ويراد منها أحد الأبداب خاصة لكن لا بعينه لا بعينه يعني تدمر خلي إيدك علينا على بصاق معين على لخصوص السنظر على الشرب لخصوص السنظر للنوم بخصوصة تنظر هذا شو نسميه أو مرة لا تنظر إلى أحد الأبداد الخاصة الوجودية لكن لا بعينه مو واحد محمد فبعضهم يطلق على الضد الخاص لا بعينه يطرح لي ضد عام فالضد العام إذا قد يطلق ويراد به الترك العدم وقد يطلق ويراد به احد الابداد الخاصه لا بعينه وهذا المعنى الثاني للضد العام يعني المعنى الثاني مش كان احد الابداد الخاصه لا بعينه يرجع في الحقيقه الى الضد الخاص عباره وضع عن الضد الخاص غايه الامر ضد الخاص لا بعينه هو ضد الخاص ما في داعي ان نتكلم حول كلام مستقل وضع معظم الخاص ما في السلف فالذي لا بد من الكلام فيه ياهو هو الضد العام بمعنى الشرك بمعنى عدم الصلاه ونتكلم عنه عن الضد الخاص سواء كان الضد الخاص بعيني او لا بعيني لا بعيني الذي بعضهم يطلق عليه لا بعيني على غيرها فعرفنا الان الضد الخاص وعرفنا الان الضد الخاص محل النزاع يا اخواني فالضد العام يفرض الضد الخاص بحل النزاع والكلام بعض من قال بان محل النزاع فالضد العام بعض من قال بأن محل النزاع ضد العام بمعنى الترك يعني أو سكت عن الضد الخاص بل قال وقع النزاع في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام يعني عن الترك يعني الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ترك الصلاة يوم يقتضي بعد سكت عن ذلك أنا ضد الخاص بعضها وبعض جعل محل النزاع وين فضل بعد ما شخص أن المراد من الضد هو الضد العام يو ضد الخاص اثنين او بعضهم حشر شاية ثالثة. جاء المحل النزاع فالضد الخاص فقط، واما الضد العام فبلا اشكال. الامر بالشيء يقتضي النهي عنه، يعني الامر بالصلاة يقتضي النهي بلا اشكال. اذ لو كان ترك الصلاة مو منهي عنه، ترك الصلاة اذا مو منهي عنه يعني الامر بالصلاة ما يقتضي النهي عن ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة مو منهي عنه لو كان مو منهي عنه، فمع ذلك انه صلاة مو مشروعة مو مأمور بها. نحن المفروض يعني نقول الصلاة واجب منه، فإذا ترك الصلاة مو منهي عنه يلزم أن الصلاة مو واجبة، والمفروض أنها واجبة، فلا بد ترك الصلاة منهي عنه. وكذا من الأول أترك تنطبق العبارة وقع الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ والضد له إطلاقان، ضد خاص وضد عام. ضد الخاص المقصود من عنده الفعل الوجودي، والضد العام يقصد منه ترك العدم، وقد يطلق عليكم السلام ورحمة الله، وقد يطلق الضد العام ويراد به غير الترك. يعني ماذا يراد به؟ أحد الأبداد الخاصة لا بعينه غير المعين، لكن قلنا هذا الإطلاق في الحقيقة يرجع لمن؟ إلى ضد الخاص. أين ضد الخاص؟ مو فرد شيء جديد. فالكلام إذن في الحقيقة وين يكون يصير؟ مرة في الضد الخاص بس سواء كان بعينه أو لا بعينه، مرة في الضد. طيب الآن لحد الآن شعرفنا ضد العام وعرفنا ضد الخاص، بس محل النزاع ياهو التنير، محل الكلام والخلاف التنير فيما بينهم عندما يتنازعون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، مقصودهم عن ضده يعني العام، ومقصودهم عن ضده الخاص، ومقصودهم عن ضد العام والخاص، مقصودهم من الضد ياهو. لأن بعضهم قال محل النزاع ياهو خصوصا ضد العام، وسكت عن من؟ سكت عن ذلك. وبعضهم من قال بأن النزاع ضده وأطلقه وسكت، ما شخص مع ضد عام ضده، لا ضده وسكت. وبعض من قال محل النزاع ضد الخاص، وأما ضد العام فبلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، يعني بلا إشكال الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن من؟ عن ترك الصلاة. إذ لو لم يقتضي النهي، إذ لو لم يقتضي الأمر بالصلاة النهي عن ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة ما كان منهي، يعني معناه يجوز ترك الصلاة، لكنه شو راح يصير؟ وإذا أجاز ترك الصلاة إحنا راح نترك الصلاة، والمفروض أنها واجب. هكذا قال بعض، ولكن يريد ما تصل الضرور على ذلك. الحق أن الأمر بالشيء، لكن يا أمر الأمر الوجوبي، فالصدق رأي صاحب المعالي ما رأي الناس، هو رأي هو صاحب المعالي ما رأي شيء، رأي صاحب المعالي من الأمر بالشيء بالنسبة للضد الخاص لا يقتضي النهي عنه، هو بالشيء لا أخبرناها عن الضدد لا لفظا ولا معنى. وأما بالنسبة للضدد العام فالأمر بالشيء يقتضي، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، يعني الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة. فرأي صاحب المعاني إذا واحد سأله في مسألة الضدد لا أخبر نقول بالنسبة للصد الخاص رأي ماذا؟ أن الأمر بالشيء لا يقصد النهي عنه يعني عن الصد الخاص لا رفضا ولا محمد. وبالنسبة إلى الصد العام فرأي أن الأمر بالشيء يقصد النهي عنه يعني عن الصد الخاص. بس فقالنا نكد في الشارع عليكم السلام ورحمة الله. شنو المقصود لغوان معناه بالنسبة للضد الخاص؟ الأمر بالصلاة ما يقترب لك عن من؟ عن ترك الصلاة لا عن ترك الضد الخاص. الضد الخاص لا يقترب لك عن من؟ عن الأكل والشرب والنوم وغيرها لا يقترب لك عن الضد الخاص لا لغوان ولا معنى. شنو لغوان ولا معنى؟ معنى لغوان شنو تقصد منه؟ مقرنة في المنطق عن الدلالة اللفظية تنقسم لمن؟ تذكروني لا الدلالة اللفظية مرة مطابقية ومرة تضمنية ومرة التزامية. في الدلالة الالتزامية ماذا يعتبر؟ أن يكون هناك لزوم بين واضح جلي بين الأمرين بحيث كلما تصورنا هذا انتقل الذهن إلنا مثل الدواس ويانا يقولون مجبر أن أقول جيب لي دواس الدهنين هذا إذا راح تصور هنا يصير دلالة في ذاك الزمان الذي كانوا يكتبون بهذا فلما خشبوا فالمقصود على أنه هنا إذا أطلق شيء لزوم جلي هاي يسموه دلالة وأما إذا اللزوم ما كان جلي بهذه الصورة يعني إذا تصورنا هذا تصورنا ذاك بل نحتاج إلى إقامة الدليل يعني اللزوم ثبت بمن بالدليل بواسطة الدليل بواسطة البرهان هاي دلالة التزامية لفظية هذا يطلق عليها صاحب المعالم رحمه الله دلالة معنوية فالدلالة اللفظية عبارة عن المطابقية والتضمنية واللزومية ذات التي يكون اللزوم فيها لزوما بينا واضحا بحيث مثلا أطلقنا أحد المتلازمين انتقل الذهين إلى الملازم الآخر هاي دلالة وأما إذا لم يكن اللزوم بين بهذه الدرجة بل كانت الملازمة بحاجة إلى إقامة الدليل هذا عبر أن صاحب المعاني باللزوم ماذا المعنوي بالدلالة المعنوية بالدلالة المعنوية فصاحب المعاني شنو رأي في المقام؟ أن الأمر بالشيء لا يقصد النهي عن من؟ عن الضد الخاص. لا دلالة لفظية. يعني لا مطابقية لا تضمني. ولا دلالة معنوية. دلالة معنوية يعني ماكو ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد. حتى ملازمة على مستوى البرهان. يعني لم يكن برهان ودليل على وجود الملازمة. بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد لا لزوم بين واضح حتى التزامية لفظية ولا لزوم غير بين الذي يحتاج إلى إقامة الدليل لزوم غير بين بس دعوات الآن الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجابي على وجه الإيجابي يعني الأمر الوجود الآن بالأمر الوجود وممكن أمر الاستجابي الحق أن الأمر الوجودي لا يقتضي أنه عن أنضب به الخاص لا لفظا لا بلا لفظية الذي هي عبارة عن مطابقة تضمنية والتزامية لكن التي يكون لزوم فيها واضح ولا معنى يعني ولا يوجد نصوص غيبين الذي يحتاج الى اقامه دليل. واما الحال فقد يطلق ويراد به ماذا يراد به احد الاضداد الوجوديه لا بعينه. وهو راجع الى القاص بل هو عينه في الحقيقه عين ضد القاص مش جديد. فاذا عين ضد القاص فاحنا قلنا انه في شنو يستغنى عنه فلا يستغنى النهي عن المكلف. فلا يستغنى الامر بالشيء فلا يستغنى يعني الامر بالشيء النهي عنه. هذا الشيخ المره ما هو اول ما قدم رايه في ما يعني هذا الاستاذ مع الثلاث يعني يتناول الخلاف ولكن ايه وقد يطلق يعني هذا يجوز وقد يطلق ويراد به يعني ضد الحال قد يطلق ويراد به على يعني النقيض في المصطلح المطلق. وعلى هذا على هذا ضد الحال على هذا المعنى يدل الأمر على النهي عنه بالتقوى رأينا لهذا المعنى يقضي العام يعني معنى السر رأينا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه بالتقوى لكنه يقتضي بدلالة مطابقية لا التزامية لا تضمني الإسلام عشان ينجم وما ينجح بعشان بتعفو أنت بس احتضن لنا المدعى ها إحنا بعدين إن شاء الله نوضح هي بجلة أكثر بعد محل الخلاف بين الاعلام وين في كلا الضدين يو في احدهما ان شن قول احنا بعض من خصصت النزاع ضد الامر وسكت عن مش قلنا ولا وقد كثر الخلاف في هذا الاصل في هذا الاصل عزيزي الله شو فينا في البحر كان الامر بالشيء يطلبنا عن غيره هذا البحر القاعدة وهي أمر شيء طبناها عن طبيعة. واضطرب كلامهم في بيان محله في بيان محله محله محل الخلاف خلاف مواطن الورجاء نزاع شكو بيه خلاف ورجاء من المعاني المذكورة معاني المذكورة للطبيعة كثر الخلاف الاضطراب لأنه وين محل الخلاف والنزاع في هذا الطبيعة وفي ذات فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بالمعنى المشهور عن الشرق وسكت عليه. ومنهم من أطلق لفظ الضد يعني قال أمر بالشيء يخطرني على الضد بعد ما شرحت أن المراد من الضد شنو الأمر ولن يبين المراد منه مع المنظر ومنهم من قال إن النزاع إنما هو فالضد الخاص وأن العام بمعنى الترك فلا خلافة فيه يعني بلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه يعني بلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الترك ليش؟ يعني إذا ما يقتضي النهي عن الترك يعني ترك الصلاة ما كان منه عنه يعني يجوز ترك الصلاة يعني يجوز ترك يعني ما رأى تصير ورأى تصير إذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عنه يعني على النهي عنه لخرج الواجب عن طول الواجب يعني الصلاة اللي هو واجب فارضيها ما راح تصير إذا تركها جائز مو منه عنه إذا الصلاة اللي فارضيها واجب أمره ما راح تصير واجب يجوز تركها خرج الواجب عن كونه واجبا وعندي حتى تعليق هذا لحد الآن هذا المنظر الذي شرحناه صاحب المعاني رحمه الله شوي يريد يعلق علينا على هذا الثالث كلام الثالث الذي قال النزاع وين وأما الضد العام فبلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه ليش من الأشكال يقتضي؟ لأن إذا الأمر جعلك الركع، إذا الأمر بالصلاة ما يقتضي النهي عن ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة راح يصير يعني يجوز ترك الصلاة، شو الصلاة عن واجب؟ فإذا أخبرت الآن يكون نهر عن خلف بلا إشكال أمر بش يقتضي النهي عنه. هذا واحد من عمي عنه بشوش يقول هو يوجد نزاع مو نزاع واحد، لا تستعجل انت، يوجد نزاع قد مرة نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، يوم يقتضي هذا نزاع واحد. نزاع رقم اثنين، إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، مش نتنازع نزاع ثاني شو يقول؟ هذا الاقتضاء على سبيل المطابقة يقتضي من الاستدلال، يعني الأمر بالشيء لما يقتضي النهي عن الضد يقتضي النهي عن الضد بالدلالة المطابقية، يو بالدلالة التضمنية، يو بالدلالة النزاع الثاني حقيقي. هذا متطرح هذا النزاع اليمن على الأول، يعني بعد ما قلنا بالاقتضاء نجي نقول هذا الاقتضاء على أي نحو من ال معرفة. فإذا عرفت هذا يا أخي شنو أنا أجي أقول أنت يا صاحبنا، هذا الأخير اللي شنو أشوف الذي قال ضد العام، هذا عن محل الكلام بلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، وإلا أخرج الواجب عن كونه واجبا. إحنا نقول لازم كلامك هذا عن النزاع الأول من يجب ضد العام، أما هل لا تقدر عن النزاع الثاني من يجب النزاع الأول من يجب أنا أمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد يوم يجب هذا من يجب ضد العام، بلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد وإلا أخرج الواجب عن كونه واجبا. لكن هالكلام اللي بينته عن النزاع الأول اللي يجي في ضد العام، لكن النزاع الثاني موجود وهو أن الأمر بالشيء بعد افتراض أنه يقتضي على ضد العام بلا إشكال، نتعارف نتنازع في أن هذا الاقتضاء على سبيل العلمية المطابقة أو التضمن أو الاتفاق. إذن ما يصح أن نقول أن ضد العام طرحه بره بره بلا إشكال ما به نزاع، في نزاع غاية الأمر يا نزاع، النزاع الثاني مو النزاع الأول، النزاع الأول ما يجي ليش بلا إشكال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، ما في واحد مخالف وإلا يفهم خروج واحد عن المناصب، أما النزاع الثاني لا بأس به في الضد العام، فإخراج الضد العام عن محل النزاع إخراج مطلقا هذا بلا وجه، بل المناسب هذا في محل النزاع، لكن الثاني نزاع الثاني مو نزاع الأول. وعندي في هذا نظر، في هذا يا وفي هذا الثالث يعني قول الثالث، لأن النزاع ليس بمنحصر، في الاقتضار وعدم الاقتضار لأن النزاع ليس منحصرا في إثبات الاقتضاء ونفي الاقتضاء الذي أنا عدد النزاع الأول ليرتفع هذا النزاع في الضد العام بالتوجيه الذي ذكره باعتبار أن هذا الشيء بلا إشكال يقتضي على ضد العام إلا لخرج الواجب عن كونه واجب، باعتبار استلزام نفي الاقتضاء، يعني إذا مرينا نقول بيت الاقتضاء شو يستلزم عدم الاقتضاء، باعتبار استلزام عدم الاقتضاء نفي الاقتضاء في الضد العام ماذا يستلزم؟ خروج الواجب عن كونه واجب. خلاص من أول عندي في هذا نظر، لأن النزاع ما بحصر فيها بحث عن اقتضاء وعدم، بل كل نزاع ثاني، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء، نزاع واقع في أي شيء على القول بالاقتضاء في أي شيء واقع في أنه هل هو عنه أو يستلزمه، كما تسمعه في أنه يعني الأمر بالشيء عينه عين النهي عن الضد الأمر أو يستلزم هذا ما يصف قبض الخاص، هذا هم يجيوني، هذا هم يجيوني، هم يجيو يا أخي فيها ضد العام. وهذا النزاع يعني الثاني وهو أن الاقتضاء على نحو العينية هو تلازمهم ليس ببعيد عن الضد، يمكن أن يشمل الضد العام، ليس ببعيد عن الضد، بل هو إليه أقرب. هذا النزاع الثاني إلى الضد العام أقرب منه علما إلى الضد الخاص. وجه الأقلية شنو؟ ما سيطرح بعد ذلك أنه احتمال قوي الأمر بالشيء أين ضد القرآن؟ نهي عن ضد القرآن. واحتمال قوي وجيد هذا أيضا أنه مو عين وإنما جزء، نهي عن ضد القرآن جزء يعني دلالة غموض. فاحتمال قوي أنه عين، واحتمال قوي أنه على سبيل التغمض، واحتمال قوي أنه على سبيل الثلاثة القوية. فلذلك حينئذ إجماما القضية راح تصير مشكلة جدا، أنه شلون نشخص أن الاقتضاء على ذو العينية أو التضامن. أما بالنسبة للقطب الخاص لا، مو الثلاثة احتمال هي قوي، يعني أما بالشيء عين الضد أنها عن الضد الخاص لا، هذا الاحتمال جزء هم قوي. ثلاثة فالاحتمال قوي فقط ثلاثة. فلذلك هذا النزاع الثاني راح يطوى مين؟ فقط مين راح يطوى في الضد العام؟ باعتبار أن كل الاحتمالات الثلاثة قوية فيه. هذا السؤال الآن ما قاعد يطرح لك تبعي جنالي، هذا يكون نصف في البحث حتى رأينا بشر الاحتمالات الثلاثة قوية، ها؟ وشر الناس الثلاثة مو قوية، فقط واحد قوي منها وهو الانتداء يعني ضد الخاص. هذا يتجنى أن يتبقى ذلك إن شاء الله شيئا فشيئا. فالسؤال مجملا هذا في الطبيعة غير عدد لتوضيح العبارة، بل هو إليه يعني هذا النزاع إلى الضد العام أقرب. ليش؟ لأنه جميع الاحتمالات الثلاثة فيه قوية يجب أن يكون الأمر بالشيء عين أو جزء أو ماذا ملازم له. هاي الاحتمالات الثلاثة قوية فيه يعني الضد العام، تدل على الضد الخاص لأن الثلاثة ليست قوية، فقط القوي فيها هو الثلاثة كما سيذكر ذلك في إمام أحمد. خلص على أي مخالف يقول ثم إن محصل الخلاف، يقول محصل الخلاف في نبحث ماذا؟ الضد هو أن بعضهم في هذا النزاع الثاني، محصل النزاع هذا يعني فينا النزاع الثاني طبعا الأمر بشحين منع عن الضد. النزاع الثاني هذا كان حين يوم ملازم يوم جزء. بعضهم من قال أنه عين الأمر بالشيء عين عين النبي عن الضد، وبعض من قال على أنه ليس هو حين وإنما ملازم ملازم لفظية ومعنوية. بعض من أطلق قال ملازم وسكت عن كون الملازمة معنوية ولفظية، وبعض من قال أنها لفظية، أو بعض من قال أنها معنوية لكن حصر النداء فقد القاضي. يعني قال الأمر بالشيء يقتضي يستلزم استلزاما معنويا أنك على صدر الخاص قصدك لا أفهرست في الأقوال يا أخي دولة. محصل النزاع هارم أغناء ومن هارم النزاع الثاني، النزاع الثاني عن شنو؟ ممكن النزاع عنه النزاع الأول أنه أصلا يقتضي ومع النزاع الثاني إذا قلنا من الاقتضاء على سواء عيني أو ثلاثة. النزاع في محل كلام محصل خلاف في النزاع الثاني أنه بعض من قال الأمر بالشيء عين نعم على واحد، بعض المنفى ملازم وثالثا بعض الاشكال ورابعا بعض الاشكال لازم معنى لكن فقط قدر اما قدر انت تتكلم يعني جال الامر بالشيء يستلزم النهي على قدر الخاص قدعه تدور ملازم لفظية او معنوية تستوى شنو معناها تلازم لفظية او معنوية تستاشر فيها اتفهم انت انتظر العدل تلازم لفظية يعني شنو نقص معنى ملازم لفظية يعني ترى التلازم قوي جدي بين هذا وبين اذا تصورنا هذا بتصور اذا اطلقنا ذا هذا يبدأ هذا التلازم لفظية تجو مع حاكم هل يسمون ممثلين ولا او الزوجيه الاربعه نفسهم ناسبين اذا صورنا الزوجيه نصور الاربعه نصور الزوج مثلا مثلا او انه طلب من كذا اذا تبين واذا الملازمه مو قويه بحاجه الى اقامه القران فالذي قالوا بالتلازم المعنوي يعني قالوا بالتلازم زي ما تحتاج والذي قالوا لفظي يعني قالوا بالتلازم واضح ثم إن محصل الخلاف ها هنا فهنا عمير يعني النزاع الثاني أنه ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده في المعنى يعني معنى الأمر بالشيء معنى قلبي أي معنى شنو يعني معنى قلبي وهي معنى لا تترك الصلاة أو لا تأكل لا تترك الصلاة لا تأكل وفضل الخير هذا ويا هذا معناهم صلي ويا لا تأكل معناهم واحد عجيب يعني مبسك معناهم بلوزة واحد يعني صلي معناه يعني شنو يعني لا تأكل معنى هذا هو معنى هذا على إذا ما انتهى ذكر على أنه ما هذا عين هذا مو عين لحظة عين النفوس واضح هذا دخل غير هذا النفوس فالعينية النفسية واضحة البطان جدا ولذلك هذا شد على العينية أنت يعني معنى هذا مثل حسد غضن عينية لفظية فما تبنى إذا أتوا عينية يا عينية هذا غير غضن هذا نمو ضغن فعينية معنوية معنى هذا ومعنى هذا اعتراض هذا النظر اللي جاي هنا عينية معنوية بس وآخرون إلى أنه يستلزمه دول الذين قالوا يستلزمه بعضهم أطلق الاستلزام وهم بين مطلق للاستلزام يعني ما كان مقصود من الاستلزام استلزام معنى أو لفظي ومصرح يعني وبين مصرح بثبوته لفظا بثبوت الاستلزام اللفظي وفصل بعضهم هذا الرابع فنفى الدلالة اللفظية قال ملازم لفظية ما أعطى ملازمة معنوية وأثبت اللزوم معنى مع تخصيصه هذا البعض خصص محل النزاع ضد الخاص قال الأمر بالشيء يستلزم النزاع على ضد الخاص يعني محل النزاع ضد الخاص وقال الملازمة معنوية فقط احنا بوقت شيء نقلنا ماذا أقوال خليش الضوء النبوي نرجع له ونستدل عليه قولنا شنو هو؟ أنه فض ضد الخاص، مش قولنا كان ولا تذكروني ولا لتنسوا رجاعا. فض ضد الخاص ايش قلنا؟ لا الأمر بالشيء ما يقتضي. لا لفظا لا معنى. فإذا لنا دعوة يا السلام. بعدين قلنا ضد الخاص. الدعوة الأولى أنه ماذا لا يقتضيه؟ لفظا. الدعوة الثانية لا يقتضيه معنى أما أنه لا يقتضيه لفظا دلالة لفظية قلنا شنو يعني؟ مضافية تضمنية إذا الآن مضافية يعني الأمر بالشيء كان يدل ضد الدلالة المضافية عما فالذي كان يدل ضد الدلالة المضافية عليها على النهي عن الأكل عن يدل بالمطابقة علينا على النهي عن الأكل إذا دلالة مطابقية معنى المطابقية تعود تصور شنو معنى دلالة مطابقية تخليها بينك يا أخي بعدين أقول لك موجودة يا ما موجودة إذا صورتك تعرف معنى شنو أنت راح تقول موجودة يا ولد معنى دلالة مطابقية يعني هذا عين موجودة المطابقية شو معنى نحن نصلي على مين ده تعقل هذا معنى دلالة مطابقية يعني ضد المطابقة يعني هذا عين فهذا عين هذا بالوجدة صلي مو معنى نبي لا تعال مطابقين شو هنقول تواصل اكتهم ليش صورها منا يعني نقول النهي عن الاكل جزء من صلي يعني صلي يدل على جزئين احد الجزئين هو شنو لا تتركه اترك الاكل هذا صحيح هذا جزء من صلي لما نطرح صلي تتهم من صلي يعني واحد من اجزاء صلي يعني لا تاكل ليس جزء مو جزء من صلبك يعني يمكن التجزام ياهم ولكن الرضية يعني الحاجة الأطول هذا الطول هذا هل ملاك من الرضية أرضي؟ واحد المحارب يقول ما ليش؟ لأنه لما أقول لك صلي أنت الأكل ما يجي منك طب لم أرى النهي أرى الأكل هو أكل الضد ما يجي طب أنت الأولى أرى النهي أنه إنما بلا صلي يجب أنك الأكل أو نهى عن الأكل بالأولى لا أكل وبالأولى نهى عن الأكل للذنة بحيث هذا إذا أردنا ذلك الفرق للذنة هذا هو أكل للذنة والذنة فالدلالة اللفظية بجميع أقسامها جعل أكل رأسها مفقود لا مطابقية لأن معنى المطابقية شنو يعني هذا عن هذا يعني صلي أنت تترك أنا أترك الأكل عين لا جزء ولا ترمس ماذا لا ترمس ليش عن الترخل النهي عن الأكل ليس جزءا من مغلوبي صلي صلي مدون حياته صلي مدون الشنف طلب الفعل الوجوب الأمر مدون الوجوب والوجوب مغفر من جزئين من طلب الفعل والمنع من النقيض من النقيض من تيسيره فصلي مسؤول يعني أطلب منك الصلاة يعني الصلاة رابحة وأمنحك من تركها فالذي هو مدلول جزء من مدلول صلي له المنع من الضد مو المنع من الضد مو المنع من الضد القاطع والأكل والشرب التفتوا لذلك جيدا الوجوب حقيقة يرجع المن الى طلب الفعل وشحان الفعل ويامن مع المنع من الفعل فالذي هو جزء لمدلول صلياه راحتي المنع من الفعل المنع من الضد واما المنع من الضد الخاص من الصلاة من الاكل من الشر هذا ليس جزءا من المدلول فدلالة رمية مرسول انتظارية مرسول ليش لانه اذا قلنا صلي ما ينتظر الدهين إلى الأكل فضلاً أنا أنه يتمنى فالدلالة اللغوية منعجمة يبقى أنه يلغو معنى يشعر أن قيمنا دليل على وجود الثلاثة إحنا نقول البراهين التي أقيمت على وجود الثلاثة دائماً ودائماً دائماً صلي ودائماً لا تأخذ سوف نطلبها فيما بعد إن شاء الله ولا يوجد دليل صالح لإثبات وبرهان صالح لإثبات التلازم هذا تلك الأدلة ما موجود للآخر ويثبت ذلك رضوان التلازم والمعروف لنا يعني دليلنا على عدم الاقتضاء في الخاص محمد بشير ناصرنا عن قصة الأطلب بعدين بعدين أنه لو دل يعني أمر الشيخ لو دل على نحن ضد لفظية لكانت واحدة لكانت واحدة من الثلاثة تقراها واحدة يعني لكانت الدلالة واحدة ثانية. إذا تقاها واحدة ثانية إذا سوينا كان ثانية. يعني لو وجد واحدة لكانت واحدة وواحدة من الثلاث وكلها منتفية يعني جميع الثلاث ثلاث مطابقة منتفية. أما المطابقة منتفية ليش؟ يعني مو عين مو عين. أما المطابقة فلأن مفاد الأمر مفاد صلي لغة وعرفا مفاد هو الوجود يعني الجيد على ما سبق تحقيقه الأمر مفاد الوجود والوجود حقيقة يدفع من طلب الفعل حقيقة الوجود ليس في الله سبحانه فقل ما قال من تم يرسل وليس هذا ما أن النجع عن الضد الخاص ضرورة يعني عن الضرورة بالبداية وليس هذا يرسل وليس هذا وليس طلب السبب عن من تم يرسل أي النجع عن مقالة ضد الخاص أين تدعى صلي مثلول هو آخر الصلاة وآخر الصلاة عشر يعني راجع الصلاة وتركها ممنوع وهذا مو عين هذا المضمون أين مضمون لتأكل من عين بس مرضى الله فلا مطابقية منتفية وأما التضمن فإن جزء الوجوب جزء صلياه المنع من الترك المنع من ضد الخاص وليس جزء الوجوب المنع من الترك المنع من ضد الخاص وأما التضمن صلي أن جزءه جزء الوجوب جزء الأمر هو المنع من الترك والمنع من الترك غير الأبداع الخاصة ولا ريب في مغايرة الترك من الأبداع الوجودية المعبر عنها الخاصة هذا غير ذلك وأما الالتزام الالتزام بحيث هذا المصور إذا صور هذا تصور هذا طبيعي شو وقت نقدر نقول إذا صورنا هذا نصور إذا يكون أكثر اللزوم جري قوي واضح يصير سهل يصير لزوم عقلي مثل التوزيع والإرادة يقول لزوم عرفي مثل جود وحاسي لزوم عرفي فمو لزوم عقلي فلزوم قوي بحيث كل ما أطلقنا هذا يصبح نصور إذا هل تفعل لزوم قوي بحيث كل ما أطلقنا هذا يصبح هذا هذا يسمونه دلالة قلنا هكي أطلق لا لأن إذا قلنا صلي أصل الأكل ما يتبادر ما تتبادر إلى انتهي القضاء عن النهي وأما الالتزام فلأن شرط شرط التزامية اللزوم العقلي أو العرف لزوم العقلي مثل اللزوم بين الأربعة والزوجين لزوم العرفي مثل الجود وحاسة الملازم موجود بين الجود الملازم في معرفة ونحن نقطع بأن تصور معنى صيغة الأمر معنى صلي إذا صورنا لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد بالخلاف فضلا عن النهي هذا فرحة الشهوية أنه دلالة قيمة نجي الآن دلالة معنوية ما تبيش دلالة معنوية عن الملازمة مستقيمة بالبرهان قلنا البراهين اللي تحكي لإثبات الملازمة بين الأمر بالشيء وما على الضد العام التي سوف تأتي مثلها ولا عند اللقاء ولنا على انتباع شيخ مقدم عن المجرمين إيه تقول لما نقول صلي أصلا الضد الخاص ما يجب ذهنك يعني لكن المشروع ما يجب ذهنك بالأولى بعد يوم ما يجب ذهنك النهي عن الكلام الأمر بالشيء يستلزم النهي عنه النهي عن الضد احنا نقول نتصل ونعيد الاثنين طب الأولى النهي عنه المقصود هو ان انا ضد شو كنا نصور نصور الاكل بعد المهاره هي الشيء هذا نصور ان احنا عن الاكل شو بتكون يجي لدينا نصور انا الاكل مصور بعدين ان انا لا تصور نصور عن الاكل فرع الاور الاكل هو يقول الاكل اخذنا نصور فضلا عن المهم ولنا على انتفاء انتفاء اللزوم معنا ما سنبينه من ضعف متمسك مثبتين مثبت اللزوم المعنوي بعدين هذا اللزوم مثبت مثبت بطلانه وما دليل وعدم قيام دليل صالح سواه عليه يعني على اللزوم المعنوي فإذا لحد الآن اتضح ضد الخاص الأمر بالشيء لا تولنا على ضد الخاص لا ولا أمر بقالنا بعد ياهو الضد العام هذا موجود هذا تنشف مش بقالنا يحكي.